أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: نريد من فضيلتكم كلمة لمن طوقه الشيطان يذكره ما مضى من ذنوبه ليحزنه واشتد به الكرب، فهل يجوز أن يحتج بالقدر بعد التوبة وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لكيد الشيطان بالإنسان، فقد بينه الله تعالى في كتابه وحذر عباده منه وأعذر إلى الخلق أنه العدو المبين، وأن هذه العداوة قائمة على الحسد، والحاسد لا يترك من يحسده، فلا يتركك في نعمة من ربك. وبمجرد أن يستقيم الإنسان على طاعة الله ومحبة الله ويلتزم بدين الله، فإنه حينئذ تشتد عداوة الشيطان ويعظم حنقه وغيظه على ولي الرحمن. وحينئذ إذا نظر الإنسان إلى أنه مبتلى بهذه العداوة وأن الله سيعينه وسيوفقه وسيثبته إن استعصم بحبله واستقام على دينه وشرعه، فإن الله لا يخيبه. يذكر الشيطان بالماضي لكي يفت عزيمة العبد في طاعة الله، وعليه أن يأخذ بوصية الله فيقول بقلبه ولسانه موقنا بربه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما استعاذ عبد بالله وكان صادقا في عوده والتجائه إلى الله إلا حماه ووقاه وكفاه. الوصية الأولى أن تعلم أن الذي هداك للهدى وأن الذي أنالك سبيل الطاعة والرضا سلط عليك الشيطان في هذه المواقف بعد الطاعة والاستقامة لكي تناديه وتناجيه وتلتجئ إليه وتسأله من واسع فضله، وكأن لسان حالك يقول: يا من هديتني وكنت ضالا، يا من أرشدتني وكنت حائرا، حاشاك أن تخيبني بعد أن أذقتني لذة مناجاتك وحلاوة طاعتك. تناديه نداء الصدق الذي لا كذب فيه، نداء اليقين، نداء المحسنين، كما قال تعالى عن عبده أيوب: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله تعالى يجيب من دعاه ولا يخيب من التجأ إليه جل في علاه. أصدق مع الله يصدق الله معك، هذا امتحان من الله. قد يأتي مثل هذا البلاء بعد الاستقامة مباشرة، وقد يأتي بعد الاستقامة بفترة، بل حتى يأتي بعد الاستقامة بفترة طويلة. كل هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى ليظهر صدق الصادقين وضعف المنافقين، فعلى المؤمن أن يكون صادقا مع الله عز وجل. الأمر الثاني من الخذلان والخيبة والخسران رد هذه الأمور إلى القدر والاحتجاج بالقدر، ويقول: هذا ليس بيدي. والجواب أنه بيدك، لأن الله لم يكلف عبدا ما ليس في وسعه. أخي في الله، لا تحتج بالقضاء والقدر، ولكن خذ بالأسباب وادع رب الأرباب، وانظر كيف يمنحك برحمته ولطفه وحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى. أليس الله قادرا على أن يأخذ روح العبد وهو في معصيته على المعصي؟ لو لم يرد الله بك خيرا لما هداك، ولو أراد الله بالعبد البلاء كان تركه على المعاصي ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولا يعجز الله شيء. فأخي في الله، إياك ثم إياك أن تحتج بالقدر. عليك أن تأخذ بالأسباب التي تثبتك على الطاعة وتقويك على سبيل الاستقامة. أما الأمر الثالث، عليك أن تعلم، وهذه حقيقة ينبغي أن يعلمها الأخيار والصالحون، جعلنا الله وإياكم منهم، ليس هناك استقامة خالية من كدر، وليس هناك استقامة خالية من الفتن والمحن. البعض يظن أنه إذا استقام أنه يصبح في جنة الهداية فلا يمتحن بشيء، بمعنى أنه لا يمكن أن يذكر بالماضي، ولا يمكن أن تمر عليه فتن ولا محن. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يستقيم في طلبه للعلم 10 سنوات، ثم يفاجأ يوما من الأيام بنكبة أو فتنة بنظرة أو شهوة، ثم يصيح ويولول ويقول كيف أنا على استقامة وكيف أفتن بهذه الفتنة وكيف وكيف، هذا كله من الشيطان. عليك أن تعلم أنه ما دامت الروح في الجسد أنك ممتحن، وأنه ما دامت الروح في الجسد أنك مبتلى، وأنه ما دامت الروح في الجسد أنك لا تزال ترضي ربك. قد يكون الإنسان صالحا مستقيما في طلبه للعلم يرضي الله صباح مساء فينال ألوف الحسنات، ولكن يشاء الله عز وجل، وهو ذلك الرجل الدين الصالح الخير الولي المستقيم على طاعة الله عز وجل، أنه يخرج يوما من الأيام فيرى فتنة في امرأة هي من أجمل خلق الله تعرض عليه بحالة تهتز لها القلوب وترجف لها الأبدان، فإذا به ينظر إلى تلك الفتنة وتأخذ بمجامع قلبه، ثم يستفيق من غفلته ويقول صادقا مؤمنا موقنا ملتزما بدين الله أعوذ بالله، ويفر إلى الله بالبكاء والالتجاء، فيكتب الله له بهذا الالتجاء يمكن ما لا يحصله في عشرات السنين. لماذا؟ لأنه لما جاءته هذه الفتنة وهو قريب من الله فاستحيا من الله كمال الحياء، وخجل من الله كمال الخجل، وعاتبته نفسه وهو في هذه النعمة من الاستقامة والخير والبر أن يرجع على عقبه خاسرا، كل هذه المعاني لما استشعرها رفع الله بها قدره وأعظم بها أجره. يا عبد الله لا تزال في فتنة ومحنة. والإمام أحمد لما قيل له لقن عند الموت فقال لا بعد، في القصة المشهورة. ثم أفاق قيل له لقناك فقلت لنا لا بعد لا بعد، قال جاءني الشيطان فقال فتني يا أحمد، فقلت لا بعد، أي ما دامت الروح في الجسد لم أفتك، لأنه لو ظن أنه فاته ربما أصابه الغرور، انظر كيف والعياذ بالله عداوة الشيطان إلى آخر لحظة من العمر. ولذلك أولياء الله لا تنطلي عليهم هذه الأمور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إياك ثم إياك إن أصابك الضعف أو أصابتك الشهوة أو أصابتك الفتنة أن تنتكس أو تضعف أو تجبن، وهذا في كل نعم الله عز وجل. قد تجد الإنسان على الاستقامة والهداية التي هي أجل النعم، وقد يكون الإنسان في خير وبر ثم تأتيها الفتنة والشهوة والمحنة، تأتي بأشكال عديدة، قد يكون صالحا فيبتلى بمحبة الناس، قد يكون صالحا فيبتلى بثناء الناس، قد يكون إماما فيبتلى بعجب الناس، قد يكون داعيا فيبتلى بتأثيره في الناس، كلها بلايا وفتن ومحن متنوعة مختلفة. فلا يظن الإنسان أنه إذا جاءته فتنة في شهوة أو في معصية أو ذكر بالماضي أن كل شيء قد انتهى. أخي في الله، قل من الذي أنجاني من هذا البلاء؟ بمجرد أن ترى أو تتذكر الماضي المؤلم الذي لا يرضي الله عز وجل، فكر كيف أنقذك الله منه. فإذا فكرت بهذه الطريقة فإن الشيطان سيفر عن تذكيرك بهذا الماضي، وهذا كما ذكر بعض العلماء من أنجح وأنجع ما يكون في دحر الشيطان، أنه إذا ذكر بالأمور التي فيها الفتن والمحن قال العبد سبحان الله ما أكرمك يا الله وما أوسع فضلك، أخرجتني من هذه الظلمات، أخرجتني من هذه المخازي والعيوب، واخترتني إلى هذه المنزلة الكريمة، يا ربي لك الحمد والشكر. فيكرر المرة والمرتين والثلاث، وإذا بالشيطان لن يعود، لأنه يسمع منه ما يرضي الله وهو لا يريدها أن يقول ما يرضي الله. أخي في الله، اعلم أن لك ربا هو أرحم بك من أبيك وأمك ومن الخلق كلهم، وأنه كريم، والله تعالى من أحسن به الظن فلن يخيبه، فضع في قرارة قلبك أن الله لا يخيبك، واصدق مع الله بتعاطي الأسباب، فإن الله يثبتك ويعينك ويسددك، وإياك أن تسترسل مع هذه الأفكار وهذه الوساوس والخطرات المردية المخزية، أن تسترسل معها على وجه لا يرضي الله. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك وجلالك أن تصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. غير ضالين ولا مضلين، ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا وصوب آراءنا واجعلنا على ما يرضيك عنا واختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، أعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين ومن كيد الشياطين، يا حي يا قيوم اصرف عنا كيدهم أجمعين، اللهم بك نستعصم وأنت عصمتنا، وبك نلوذ وأنت ملاذنا، وبك نعوذ وأنت جوارنا وعودنا، يا إله الأولين والآخرين نسألك أن تأخذ بمجامع قلوبنا إلى ما يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا عليها وارزقنا العمل بها والدعوة إليها حتى تتوفانا وأنت راض عنا. يا رب العالمين اللهم ابعثنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. اللهم صل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.